إلى خطيب في عيب في الإيه؟ في النطق، لا تهتها ولا سأفأ ولا سبحان الله. قال يا ابن الخطاب، أنت يعني أنت تعبنا في المفاوضات أنت يا ابن الخطاب، عسى أن يكون له موقفا تحمده عليه يوما. المهم الإسلام انتشر، وبعدين جاء فتح مكة وأسلم سهيل بن عمرو، ثم ظل إلى أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثم ارتدت العرب وبدأ أهل مكة في الحديث عن الردة. وقف عند الحجر الأسود وكان رجلا بليغا، وسهيل بن عمرو قال يا معشر أهل مكة، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فثاب الناس إلى رشدهم. فلما سمع عمر هذا قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قل عسى أن يكون له موقفا تحمده عليه إيه يوما. يعني في مثل عام جميل عندنا كده يقول لك إيه، اللي ما تحبش تبص في وشه يهوجك الزمن لجفاء. أترجم؟ واضح. يعني أحيانا في ناس أنت ما تحب، لكن أحيانا تحتاجه، صح ولا لا؟ مش أحيانا تحب تبص في وش أم محمود، صح ولا لا؟ أحيانا يعني سبحان الله مضطر. هتروح فين طيب؟ البيت كده غرفة وصالة، يعني هتروح فين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، سبحان الله. ما تصلوا على رسول الله. استعادة المهمة واستعادة الوظيفة تقتضي أمورا ثلاثة عشان لا نطير عليكم. الأمر الأول، أفهم لما أنا موجود في هذه الحياة، إني جاعل في الأرض خليفة. يستطيع مندوب رئيس الدولة لما يروح يلقي كلمته في الأمم المتحدة ولا المؤتمر يخطب من عنده، ولا الرئاسة معطيها الخطبة، صح ولا لا؟ يقدر يقول آراء وأفكار من عنده، يقول رأي الدولة يلقي الخطبة كما هي. هذه الخلافة، أنت عندك منهج كتاب وسنة لا تخرج عنه. هذا الأمر الأول في استعادة الخلافة. الأمر الثاني، تحقيق هذا بالمفهوم العام للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مهمتي أن أعبد الله بالعبادة العامة، تبدأ من الابتسامة إلى الإنفاق إلى العمل إلى الإصلاح إلى كل سبحان الله. هذا هو الأمر الإيه؟ الثاني. كما قلت لكم من قبل، إننا أو إن الصحابة أعربوا القول وأعربوا العمل. نحن لحنا في القول ولحنا في العمل، عندنا لحن في العمل ولحن في الكلام. الأمر الثالث سبحان الله العظيم، وهو المراجعة الأولية. هل أنا أراجع وظيفتي أولا بأول؟ ماذا أصنع لدين الله عز وجل؟ هنا نستعيد المهمة ولا نكون من المتهربين وظيفيا. تقبل الله منا ومنكم، نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.